بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في لقاء جديد مع فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، والذي يسعدنا في لقائنا اليوم أن يتولى الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. وهذه أولى رسائلنا، وردت من المستمع أحمد صالح العلي من القصيم، بعث بسؤالين. في سؤاله الأول يقول: من لم يجد حوله من يستحق زكاة الفطر ليدفعها إليه، فماذا يفعل؟ وما الحكم لو تركها إلى ما بعد صلاة العيد؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فزكاة الفطر فريضة فرضها الله جل وعلا على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم على الرجال والنساء والصغير والكبير والحر والمملوك، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤدى قبل خروج الناس إلى صلاة العيد. فالذي لا يجد حوله فقراء يلزمه أن يقدمها إلى فقراء آخرين في القرى المجاورة، ويسارع إلى إخراجها قبل صلاة العيد، وليس له تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد، لأن هذا خلاف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أمر رسول عليه الصلاة والسلام بأن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، وقال: من أدها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أدها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. فالواجب عليك أيها السائل أن تعنى بهذا الأمر، وأن تخرجها قبل صلاة العيد، ولو قبل العيد بيوم أو يومين أو ثلاث لا بأس، يوم 28 و29 و30، كان ابن عمر يخرجها قبل العيد بيومين، وهكذا الصحابة، وربما أخرجها قبل العيد 3 أيام ابن عمر رضي الله عنه. المقصود أنه لا حرج في ذلك، يبدأ إخراجها من اليوم 28 ويستمر إلى صلاة العيد، فليس لك أن تؤخرها إلى ما بعد الصلاة. وإذا كان مكانك ليس فيه فقراء فاطلب الفقراء مكان آخر ولو بالسفر. نعم. سؤال ثاني يقول: هل يشترط لصلاة العيد عدد معين كصلاة الجمعة مثلا؟ وما الحكم لو صادف العيد يوم الجمعة بالنسبة لصلاة الجمعة؟ فقد سمعت أنه لا جمعة للمأمومين بعكس الإمام، فكيف تجب على الإمام لوحده وكيف يقيمها بمفرده؟ صلاة العيد وصلاة الجمعة من الشعائر العظيمة للمسلمين، فالجمعة عيد أسبوعي، وصلاة العيد عيد الأضحى والفطر عيد سنوي، وكلتاهما واجبة، الجمعة فرض عين وصلاة العيد فرض كفاية عند الأكثر وفرض عين عند بعض أهل العلم كالجمعة. اختلف العلماء في العدد المشترط لهما، وأصح ما قيل في ذلك أن أقل العدد 3 فما فأكثر، وأما الاشتراط 40 فليس له دليل واضح يعتمد عليه، ومن شرطها الاستيطان تكون في البلد. أما البر البادية والمسافرون فليس عليهم جمعة ولا عيد، ولهذا لما حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع صادف الجمعة ولم يصلي جمعة ولم يصلي عيدا يوم النحر، فدل ذلك على أن المسافرين ليس عليهم عيد ولا جمعة، وهكذا سكان البادية لا عيد ولا جمعة. وإذا وافق العيد والجمعة جاز لمن حضر العيد ألا يصلي الجمعة ويصليها ظهرا، لما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإن ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه رخص في الجمعة لمن حضر العيد واجتمع في يومهما العيدان، فمن شهد الجمعة فلا جمعة عليه. المقصود أو ما هذا معناه كلامه صلى الله عليه وسلم، المقصود أنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم على الرخصة لمن شهد العيد أن لا يصلي الجمعة، ولكن لا يدع الظهر، بل أن يصلي ظهرا، لأن الله وجب عليه 5 صلوات في اليوم والليلة، فإذا لم يصلي جمعة صلى ظهرا، وليس لدينا يوم لا يجب فيه إلا 4، بل علينا 5 صلوات سوى العيد، فالعيد صلاة سادسة، فإذا صادف العيد يوم الجمعة فإن عليه أن يصلي الظهر. نعم. إذا لم يصلي الجمعة. نعم. والإمام تكليم الإمام فيصلي بالناس، يصلي بمن حضر. نعم. بارك الله فيكم. هذا السائل محسن صابر عبد اللطيف مصري يعمل بالطائف، يقول: لقد تزوجت من فتاة هي ابنة خالي، ولكنها رضعت مع أحد إخوتي الأصغر مني، ورضع معها 4 مرات رضعات مشبعات على فترات طويلة، ولي منها أطفال 5، فما الحكم في هذا الرضاع؟ هل تعتبر أختا لي أم لا؟ وما الحكم لو كان أخي هو الذي رضع من أمها وهي لم ترضع من أمي؟ أما إن كانت رضعت من أمك 5 رضعات أو أكثر فإنها تكون أختا لك والنكاح باطل. أما إن كان الرضاع أقل من 5، لأن كان 4 ولو مشبعات أو 3 أو أقل، فإنه لا يعول على ذلك، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لسهل بنت سهيل: أرضعي سالم 5 رضعات تحرمي عليه. وثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخ ب5 معلومات فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم الأمر على ذلك. خرجه الإمام مسلم صحيحه والترمذي رحمه الله في جامعه، فهذا لفظه. ولا بد أن يكون الرضاع في الحولين أيضا، إن كان الرضاع بعد الحولين فلا تعويل عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا رضاع إلا في الحولين، لا رضاع إلا ما أشهر عظم أمة اللحم، وكان قبل الفطام. فإذا رضعت من أمك 5 رضعات أو أكثر وشهد بهذا ثقة من الرجال أو النساء، أو أمك إذا كانت ثقة، فإن النكاح يكون غير صحيح، وعليك اعتزالها والولد منها لاحق منك، لأنك لم تعمد الباطل، لم تتعمد الباطل، فالولد لاحق منك، يعني ولدها من ذكر وأنثى لاحق منك، لأنه نكاح شبهة لم تعلم جميعا أنها رضيعة، فالعذر قائم. أما رضاع أخيك من أمها فلا يضرك، ليس له نكاح إحدى بناتها لأنه صار أخا لبناتها، وأما أنت لا، إذا كانت أرضعته 5 رضعات لا أكثر في الحولين، فيكون أخا لأولادها ويحرم عليه أن يتزوج من بناتها، أما أنت فأجنبي، إلا أن ترضع من أمك أو ترضع أنت من أمها رضاعا شرعيا يبلغ 5 رضعات فأكثر. نعم، في الحولين. نعم. السؤال الثاني يقول: أنا أعمل هنا بالمملكة، وقد تغربت عن بلدي بحثا للرزق الحلال، والحمد لله فقد جمعت مبلغا من المال وأدخره إلى حين عودتي إلى أهلي الذين هم في أمس الحاجة إليه، فهل تجب علي فيه زكاة أم لا نظرا لحاجة أهلي الماسة إليه؟ إذا جمع المسلم مالا يبلغ نصاب الزكاة وأرصده لقضاء دين أو للزواج أو ليذهب به إلى أهله أو ليشتري به مسكنا أو لغير ذلك، فإن هذا المال تجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول، ولا يكون إرصاده من أجل الزواج أو قضاء الدين أو الذهاب إلى الأهل، لا يكون عذرا في إسقاط الزكاة ولا مسوغا لذلك. هذا هو المعروف من الأدلة الشرعية ومن كلام أهل العلم. فعليك أيها السائل تؤدي زكاة المال إذا حال عليه الحول، ولو كنت أرصدته لتذهب به إلى بلادك للإنفاق على والديك أو للزواج أو لأسباب أخرى. نعم، بارك الله فيكم. هذا السائل عين عين حاء اليماني، يقول: لأخ أكبر مني سنا ويقيم في اليمن، ويريد أن يدفع عني وعن أسرتي في الرياض زكاة الفطر، فهل يصح هذا أم لا؟ وإذا كان لا يجوز وفعل ذلك، فهل يلزمني إخراجها مرة أخرى أم لا؟ وما مقدارها؟ إذا كانت حالكما واحدة وأنتما شريكان في الأموال فلا بأس يخرجها عنك وعن أسرتك في البلاد، ولكن الصواب والأولى والأحوط أن تخرج عن نفسك في محلك وعن أسرتك زوجتك ومن تحت يدك في محلك في البلد التي أنت فيها، لأن كثير من العلم يوجبون إخراجها في بلد المزكي التي هو مقيم فيها. فعليك أيها السائل أن تحتاط نفسك وأن تخرجها أنت، ولا أخرجها هو، عليك أن تخرجها في بلدك الذي أنت فيه عن نفسك وعن بيتك لأنها مواساة لفقراء البلد وإحسان إليهم وكف لهم عن السؤال حتى يتفرغوا لما يتفرغ له إخوانهم من السرور والفرحة بالعيد وعدم التشاغل بسؤال الناس. فالحاصل أن الأولى والأحوط والذي ينبغي أن تفرجها في محلك عن نفسك وعن أسرتك، لكن لو أخرجها عنك بإذنك أو لأنكما شريكان صح على الصحيح وأجزأت، ولكن كونك تخرجها في محلك وعن نفسك وعن أسرتك سواء كنت شريكا أو لست بشريك هو الذي ينبغي. نعم. أثابكم الله. هذا السائل ألف ألف ألف بعث بسؤالين. سؤاله الأول يقول: في العام الأول من زواجنا وعلى إثر غضب شديد حلفت على زوجتي بالطلاق، وكانت صيغته كالآتي: إذا دخلت أمك هنا تكوني طالقة، وكنت أقصد بذلك التهديد فعلا للطلاق. وبعد ذلك دخلت أمها ومضى على زواجنا حتى الآن أكثر من 20 عاما، وأنجبت منها أولادا، ولم أحلف بالطلاق مرة أخرى طيلة هذه المدة، فما حكم هذا الطلاق؟ هل يقع أم لا؟ الصواب أن هذا الطلاق له حكم اليمين، لأنك لم تقصد إيقاعه وإنما قصدت المنع من دخول أمها وتهديدها بهذا الأمر، فهذا الطلاق يكون له حكم اليمين في أصح قولي العلماء، وعليك كفارتها وإن طال المدة. عليك أن تكفر عن يمينك بإطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو 10 رغبة مؤمنة كما بينه الله في كتابه العظيم سورة المائدة، ويكون الفقير الواحد له نصف الصاع من التمر أو من الأرز أو غيرهما من قوت البلد يدفع إلى 10 مساكين لا ينقص عنهم، أو تكسوهم كسوة تجزئهم في الصلاة كقميص أو إزار ورداء، ويكفي هذا والحمد لله، ولا يقع الطلاق. زوجتك معك وعشرة التي بينكما باقية، ولا حرج في هذه المدة الطويلة، إلا أنك أخطأت في عدم إخراج الكفارة هذه المدة الطويلة. وأما القول بأنه يقع الطلاق هو قول ضعيف مرجوح، والصواب أنه لا يقع ما دام للتهديد والمنع وليس للإيقاع. نعم. السؤال الثاني يقول: اشتريت قطعة أرض منذ 8 سنوات وثمنها قد ارتفع الآن عن وقت شرائها بحوالي 10 مرات، ولكنها لا تزرع وهي أرض فضاء، وأريد من فضيلتكم أن أعرف هل تجب عليها الزكاة، وإذا كانت تجب فكيف أعرف مقدارها، وهل يجب إخراج الزكاة عن كل عام مضى على شرائها، وإذا لم أتمكن من إخراج الزكاة عن المدة السابقة لعدم وجود المال اللازم مطلقا لكثرته ولكثرة أولادي الذين أقوم بتربيتهم، فما العمل في هذه الحالة؟ إذا كانت الأرض للبيع فجزمت على أنك أعددتها للبيع ونويت ذلك، فإن عليك الزكاة عن كل عام بحسب قيمتها، العام الأول له حال والثاني له حال وهكذا، تسألها الخبرة عن قيمتها كل سنة وتزكي كل سنة عن هذه الأرض بحسب قيمتها عند تمام الحول حسب طاقتك، وإذا كنت معسرا يؤجل عليك أمر الزكاة حتى يتيسر لك المال ثم تزكي، أو لأن تبيعها ثم تزكي من ثمنها، هذا إذا كنت أردتها للبيع. أما إذا كنت ما أردتها للبيع بل أردتها للسكن أو مترددا لم تجزم بشيء أو تريد أن تبني عليها بيوتا للتأجير أو تجعلها مزرعة ولكن لم يتيسر ذلك فليس عليك زكاة، إنما الزكاة من أعدها للبيع فيزكيها كل سنة بحسب قيمتها في كل سنة عند رأس الحول، وإذا عجز عن الزكاة أجلت عليه حتى يتيسر له الزكاة، لقول الله سبحانه: وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة، وهذه لا تعم حق الله وحق العباد، ومتى تيسر لك المال من هبة أو إرث أو غير هذا أديت الزكاة التي عليك على هذه الأرض، أو بعتها كذلك تؤدي الزكاة. نعم. وإذا باعها يزكيها عن 8 سنوات الماضية كلها، كل سنة بحسبها. نعم. كل سنة بحسبها، قد تكون في السنة الأولى تساوي مثلا 10,000، في الثانية تساوي 15، في الثالثة تساوي 20، وهكذا. نعم. كل سنة بحسابها. نعم. بارك الله فيكم. هذا السائل صلاح خيري حسن من جمهورية مصر العربية يقول: أنا رجل متزوج وقد حصل شجار بيني وبين زوجتي، وفي حالة غضبي طلبت مني أن أعطيها كلمة الطلاق، فقلت لها أثناء هذا الشجار: أنت 60 مرة طالق. وحصل هذا الكلام مني مرتين في خلال 10 أيام، وعاشرتها بعد ذلك لمدة شهر، وبعدها سافرت إلى خارج بلدي. نعم. يقول: أنا رجل متزوج وقد حصل شجار بيني وبين زوجتي، وفي حالة غضبي طلبت مني أن أعطيها الطلاق، فقلت لها أثناء هذا الشجار: أنت 60 مرة طالق. وحصل هذا الكلام مني مرتين في خلال 10 أيام، وعاشرتها بعد ذلك لمدة شهر، وبعدها سافرت إلى خارج بلدي. أفيدوني، لأنني في حيرة كبيرة، ولأنني مسافر إلى بلدي بعد فترة قصيرة، فماذا أفعل؟ هل هي طالق فعلا وتحتاج إلى عقد جديد لإعادتها إلى عصمتي، مع العلم أن كل الكلام مني لم يكن من القلب؟ نعم. هذا الطلاق أولا منكر، لا يجوز أن يكون 6 طلقة ولا 3 طلقات ولا 4 ولا 10. المشروع يطلق واحدة المؤمن طلقته، ويقول أنت مطلقة، أنت طالق، ولا يأتي بأزيد من هذا فيقول 20 أو 30 أو 60. كل هذا منكر. وقد بلغ النبي ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا طلق بالثلاث غضب وقال: أيضا بكتاب الله وأنا بين أظهركم. قال ابن عمر لما بلغه أن رجل طلق ثلاثة قال: عصيت ربك فيما أمرك به من طلق امرأتك. فلا يجوز الزوج يطلق بالثلاث أو بالستين أو بالمئة، كل هذا لا يجوز. أما الواقع وهو أن قتل 6 طالق في 10 أيام مرتين، هذا ينظر فيه. فإن كان الغضب قد اشتد معك حتى صار عقلك غير مضبوط، اختل شعورك، أو اشتد معك الغضب جدا حتى لم تملك نفسك بسبب شدة النزاع والكلام الذي جرى بينكما، فهذا على الصحيح لا يقع به طلاق عند شدة الغضب الذي يغلب عليه عدم قدرته على ضبط نفسه ومنعه من الطلاق وعدم تعقله مضار الطلاق، فهو شبه مجنون وشبه معتوه أو ما يقرب من ذلك، فهذا لا يقع طلاقه. وهكذا لو كان عنده بعض العقل ولكنه قد اشتد به غضب وصار 70% 80% أخ المجنون وأخ المعتوه لشدة الغضب، فهذا لا يقع طلاقه في هذه الأحوال التي اشتد فيها الغضب وغلب عليه الغضب حتى عجز عن ضبط نفسه وعن ملكها وعن الإمساك عن الطلاق. وهكذا لو كان في طول جامعتها فيه وليست حاملة وليست آيسة بل تحيض أو في نفاس أو في حيض، فإن هذا الطلاق لا يقع إذا كان في حال حيض أو نفاس أو طول جامعتها فيه وليست حاملا وهي ممن يحيض، فإن الطلاق لا يقع في هذه الحالة على الصحيح من أقوال أهل العلم. أما إن كانت في طول لم تجامعها فيه أو في حال حمل، فإن الطلقتين واقعتان إذا كان شعورك معك والغضب ليس بل بلغ الشدة التي تمنع من وقوع الطلاق فالغضب العادي، فإن الطلاق يقع ويقع بكل جملة طلقة، ثلاثة الأولى طلقة واثنى طلقة على الصحيح، لأن الصحيح أن الطلاق بالثلاث بلغة واحد، وهكذا ما في حكمه كالطلاق بالأربعة وبالعشر وبالمئة، الصحيح أن يقع واحدة لما ثبت من عباس رضي الله عنهما قال: كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصديق وأول خلافة عمر رضي الله تعالى عنه طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر رضي الله عنه: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم في أناه، فلو أمضى الله عليه فأمضى الله عليه، خرجه مسلم الصحيح. وثبت معناه من حديث ابن عباس في قصة أبي ركانة عند أحمد بسند جيد أنه طلقها بالثلاث فردها عليه النبي صلى الله عليه وسلم وجعلها واحدة. فهذا هو الصواب فيما يقع من قول الرجل: أنت طالق بالثلاث أو بالستين أو بالمئة أو بالألف أو ما أشبه ذلك، هذا حكمه حكم الطلاق واحدة على الصحيح، فيكون هذه المرأة تكون هذه المرأة قد وقع عليها طلقتان إذا كان شعور مطلق معه وليس عنده غضب السابق بل كان غضبه عاديا، فإن يقع عليها طلقتان إذا كانت حاملة أو في طفل لم تجامعها فيه طلقتان، ويبقى لك واحدة. وإذا كنت جامعتها بعد هذا فإن الجماع في معنى الرجعة، فتكون في حبالك وفي عصبتك ويبقى لك واحدة ولك الرجوع إليها ومباشرتها. وإن أشدت شاهدين عن رجعة علاوة على الجماع فهذا حسن، يعني بعض أهل العلم يرى أن الجماع لا يكفي في الرجعة، وبعضهم يراه لا بد من النية مع نية الرجعة. فإذا أشدت شاهدين أنك راجعتها فمدة قريبة، الشهر بعد جماعك لها وبعد الطلقتين الشهر قريب، ليس في الغالب حصول خروجها من العدة، بل تحتاج إلى أكثر من ذلك في مرور ثالث حيض عليها بعد الطلقة الثانية. فالحاصل أن لك أن رجعتها حصلت بجماع ولها وقع لها طلقة، ولك العود إليها واتصال بها لأنها زوجته. لكن إن أشهدت شاهدين عدلين على أنك راجعتها حرص على اتباع السنة فهذا أولى وأفضل، لأن الله أمر بك سبحانه وتعالى في قوله واشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا شهادة لله. هذا اللفظ هذه الآية الكريمة تعم شهادة الطلاق وشهادة الرجعة مع مراعاة ما تقدم في شأن الطلاق، حال الغضب العادي أو الغضب الشديد الذي أفقدك شعورك أو قارب ذلك، ومع مراعاة أيضا كونها في رجعة مع تعفية أو في حيض أو في نفاس. أما إذا كانت في حالة من هذه الأحوال الثلاث، في حيض أو جماع أو نفاس أو في رجعة مع تعفية وليست حاملة، فإن الطلاق لا يقع علاوة على ما حصل منك من شدة الغضب. نعم حفظكم الله وأثابكم.